في السحور عليه شركز. السكري نوع ثاني ممكن يصوم يعني بدون اي مشكل، وهذا هما النوع، هذا هو الحاله اللي تكلمت عليها قبل قليل، ويتسحر بالنشويات. كنظن الا كان عندهم يعني هذا الوول بريد، يعني هذا الخبز الكامل، خبز بالنخاله البران، ويكون عندهم حتى البارلي، عندهم عليه الشعير كاين في الولايات المتحده، غير هو ماشي بحال ماشي على شكل الشعير اللي عندنا حنا على شكل بلبوله. ينظم راسو عليا في الولايات المتحده، ممكن يصوم بسلام الى بقى على العادات المغربيه، وعندهم تتم عندهم شي حوايج مزيانين، لان المشكل ديال السكري ما كياكلوش فواكه، لان الفواكه كتكون حلوه. فهاد السيد هذا يلتزم بزيت الزيتون، زيت الزيتون جيد. الا كان لقى هذا البارلي سيمولاينا، يعني الا كان هذا سميد الشعير، ولا لقى الوول براد ديال القمح، هذا القمح الكامل، يعني جيد، لان الباستا لا، هذا بعض الخبائز اللي عندهم تما في الولايات المتحده من الاحسن ما ياخذهاش في يعني في السحور. ممكن ياخذ حتى طبيخ مع السحور، ياخذ مثلا طبيخ، شنو هذا الطبيخ؟ يكون مثلا هذا الدواز اللي كنسميه الدواز، هذه خضر يعني مطهيه بزيت الزيتون بدون لحم. انا موالين السكري ما خصهمش ياخذوا اللحم لا داخل رمضان ولا خارج رمضان، خصهم يزولوا اللحم، وفي بلاصه اللحم ياكلوا السكري باش ما يكونوش مضاعفات، لان المشكل ديال السكري والمضاعفات هي اللي خطيره. يعني حنا كنتكلم خارج رمضان ولا داخل رمضان، صحاب السكري ممنوع عليهم يعني مصدر الكوليسترول اللي هو اللحوم كلها، يعني البولتري والانيمالز، يعني كل شيء. هنا كاين اللي دابا كيقول لك لا البولتري هذه الدجاج والبيبي ما فيهمش، اسمي خطا كبير، يعني جميع الحيوانات كلها اللي عندهم الوار بلود كلهم عندهم يعني كوليسترول. من الاحسن هذا السي رشيد هذا يلتزم يعني بحال الخضر مطهيه بدون لحم بزيت الزيتون، يلتزم بنشويات مع السحور، يتسحر بنشويات ويأخر السحور ديالو، يسول على الخروب واش عندهم. طبعا عندهم الخروب كاين في الولايات المتحده، الخروب ياخذ الخروب مطحون باش البوست براون ديال هايبر غليسيميا من وراء الاكل، هذاك السكر ما يطلعش ليه ملي كياخذ الوجبه، ما يطلعش السكر، ما يديرش واحد طلعه خطيره. فقط الامور اخرى كلها مزيانه، غير يلاحظ السي رشيد يرد البال، لان في الولايات المتحده ما كياكلوش السيدز، هادو الحب رشاد والحلبه، يعني هادو الكريس سيدز مع الفينيغريك مع الفلاكس سيدز، هادو ما كياكلوهمش في الولايات المتحده. الفلاكس سيدز دابا بداو كياكلوه، يعني حب هذه زريعه الكتان بداو كياكلوها في الولايات المتحده، لدرجه ان كيعطيوها حتى لسرطان العظام، ولاو كيعطيوها في النظام الغذائي ديال المصابين بالسرطان. مالين السكري خاص يكون عندهم هاد الحبوب في الاكل ديالهم، هذه الكريس سيدز والفينيغريك والفلاكس سيدز، هادو خصهم يكونوا في الاكل ديال اصحاب السكري، لان هادو فيهم حمض الاوميغا 3 الاوميغا 3، وما كيخليوش يعني المضاعفات على القلب، على الكيليا وعلى العينين وعلى القلب. ان شاء الله غادي يصوم مزيان ويتحرك شويه، ما يخافش، يعني عنده سكري 2 يتحرك في النهار. وهذه النصائح هذه هي طبعا ماشي غير السي رشيد، هي الجميع الناس اللي عندهم سكري رقم 2 وكيصوموا. بحال هنا في المغرب ممكن يتسحروا كما قلت بخبز الشعير مع زيت الزيتون، يتسحر بخبز الكامل، اشياء هنا عندنا في المغرب هذه جاهزه وجيده.